كان من العلماء أو من العامة الدهماء، كل من في ذلك سواء، حتى أن حبر الأمة وترجمان القرآن العالم النبراس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ليقول: ثلاث آيات مقرونات بثلاثة أمور لا يقبل الله تعالى إحداها إلا بالأخرى. أولا يقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. ثانيا قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فمن أطاع الله ولم يطع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل منه. ثالثا قال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. فإذن بر الوالدين أمره عظيم كبير خطير. يكفيك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد عن عقوق الوالدين، توعد العاقين للوالدين، وحذر من العقوق في أحاديث كثيرة، لما قال: واجتنبوا الموبقات، ثم ذكر منها وعقوق الوالدين. ذكر أيضا في حديث آخر الإشراك في الله، ثم قال: وعقوق الوالدين ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وكان متكئا فجلس صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي الرجل فيسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمك. فيقول: ثم أي؟ يقول: أمك. ثم أي؟ أمك. ثم أي؟ أبوك. أحاديث صحيحة لا تخفى على صغار المسلمين، فضلا عن كبارهم، في بر الآباء وبر الأمهات والحث على ذلك والأمر بذلك، كما أنها تنهى جميع المسلمين عن عقوقهم، عن عصيانهم، عن إسخاطهم وإدخال الحزن عليهم. كل ذلك معروف مشهور معلوم، غير أن أهل العلم لما ذكروا العبادات فاضلوا بينها، فاختلفوا أولا أيهما أفضل، بر الوالدين أم الجهاد في سبيل الله، على قولين. بعض أهل العلم يرى أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الجهاد في سبيل الله أفضل من بر الوالدين، خلاف تنازع فيه العلماء، بعضهم يرجح هذا وبعضهم يرجح هذا، غير أنهم جميعا قد جعلوا ذلك إنما هو في جهاد الطلب، في الجهاد الكفائي، وليس في جهاد الدفع في فرض العين. لما نذكر مسألة الخلاف بين أهل العلم في التفضيل بين بر الوالدين والجهاد، إنما ذلك في جهاد الطلب، في الجهاد الكفائي. نعم اختلفوا أهو أفضل أم بر الوالدين، خلاف ونزاع بين أهل العلم في ذلك. أما جهاد الدفع فسوف نأتي إليه بعون الله تعالى. قد جاءت النصوص في سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: أي العمل أفضل؟ إيمان بالله، ثم أي جهاد في سبيل الله، ثم أي حج مبرور. يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر كما عند البخاري ومسلم أيضا من حديث ابن عمر: أي الأعمال أفضل؟ الصلاة على وقتها، ثم أي بر الوالدين، ثم أي الجهاد في سبيل الله. ففي بعض الأحاديث قدم الجهاد، وفي الأخرى قدم بر الوالدين. كيف نجمع بين هاتيك الأحاديث؟ ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار نقلاً عن الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله أنه يجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة في الظاهر بأحد هذه الجموع. أولاً بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاب على حسب اختلاف السائل وحاجة السائل، فلما رأى أن هذا السائل عنده تفريط في بر الوالدين قدم له ذلك، لما رأى السائل الآخر ولربما ترك غزوة أو غزوتين قدم الجهاد له صلى الله عليه وآله وسلم. هذا جمع اختاره بعض أهل العلم. أما الجمع الثاني قال قدم هذا أو ذاك بحسب اختلاف الوقت، بحسب اختلاف الوقت. فإذا كان الوقت وقت جهاد قدم الجهاد للذي سأله في ذلك الوقت، وإذا كان الوقت ليس بوقت جهاد، ليس بوقت غزاة، قدم لذلك السائل في ذلك الوقت بر الوالدين، وهكذا. هذا جمع آخر. أما الجمع الثالث فهو على حسب فضل جنس العبادة بشكل مطلق، وهذا لا ينافي أن تكون العبادة الأخرى أفضل من أختها، وهكذا. فإذا هكذا عامل أهل العلم الذين فقهوا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك التعارض الظاهري. أما أولئك الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم دغل، في قلوبهم زين، فيعمدون إلى ضرب الأدلة بعضها ببعض، يأخذون بدليل ويطيرون به في وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، يلبسون على العامة، لا يذكرون للجهاد فضيلة، يذكرون فضائل سائر العبادات، اللهم إلا الجهاد. إذا ذكروه ذكروه في غير محله، أو ذكروه على استحياء والعياذ بالله. فإذا أهل العلم جمعوا بين هذه الأحاديث في مسألة المفاضلة بين هاتين العبادتين الجليلتين، أولا الجهاد، وثانيا بر الوالدين. متى يقدم بر الوالدين ومتى يقدم الجهاد في سبيل الله؟ كل ذلك ذكره أهل العلم رحمهم الله دون أن يخترعوا تناقضا أو تصادما أو تعارضا كما يفعل البعض. فإذا هذا التفضيل إنما هو في محل جهاد الطلب وليس في مسألة جهاد الدفع. أما جهاد الدفع فقد جاء فيه أحاديث، كما أنها قد جاءت أحاديث في جهاد الطلب. تلك الأحاديث التي جاءت في جهاد الطلب هل تفيد أن إذن الوالدين شرط من شروط الجهاد؟ لا تفيد ذلك. ولم يذكر أحد من أهل العلم بالحديث أنه يشترط للجهاد في سبيل الله سواء كان طلبا أو دفعا إذن الوالدين، بل ذكروا أن إذن الوالدين واجب في جهاد الطلب وليس بواجب في جهاد الدفع. كيف قالوا بأنه واجب في جهاد الطلب؟ ذلك من أحاديث عديدة، منها حديث عبد الله بن عمرو كما عند البخاري ومسلم أن رجلا أتى فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستأذنه في الجهاد في سبيل الله، فقال حي والدك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم. فإذا نأخذ أولا أنه يجب استئذان الوالدين في جهاد الطلب، ونأخذ ثانيا أن الجهاد أفضل من بر الوالدين. من أين ذلك؟ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ففيهما فجاهد. يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين فضل بر الوالدين وأن يرفع من ذلك، فسمى بر الوالدين بالجهاد في سبيل الله. لما؟ لأنه متقرر في أذهان الصحابة أن أفضل الأعمال هو الجهاد في سبيل الله. فإذا أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلي من شأن عبادة سماها بالجهاد، لأنهم يعلمون جميعا فضل الجهاد في سبيل الله. كيف ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله. سئل صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كما في الصحيحين أي الناس أفضل؟ قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله. إذن أفضل الأعمال الجهاد، وأفضل العاملين المجاهدون، هكذا نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل ذلك لما أراد أن يعلي من شأن عبادة بر الوالدين سماها بالجهاد من باب المجاز إلى الحقيقة. قال ففيهما فجاهد كما في الصحيحين. كيف قلنا بأن ذلك فقط هو في جهاد الطلب لا في جهاد الدفع؟ لأنه جاء حديث آخر عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم الذي يتكلم من مشكاة واحدة، قال كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال النووي في مسألة العاص والعاصي قال أجمع المحدثون على أن العاصي أصح. جاء في هذا الحديث الذي رواه الإمام ابن حبان في صحيحه وسكت عنه الحافظ ابن حجر كما في الفتح، أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال هل أحيي والداه؟ قال نعم. قال اذهب فاستأذنهما. قال والله يا رسول الله لا تركنهما ولا أجاهد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنت أعلم، فأنت أعلم. تأملوا، النبي هو هو القائل من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الصحيحين. فإذا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما قرر الأصوليون. كيف سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي عزم على الجهاد دون استئذان والديه، بل أقره فقال فأنت أعلم. لو كان منكرا لما أقره بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال الإمام البغوي رحمه الله أن الحديث الأول يحمل على جهاد التطوع، وأن الحديث الثاني إذا تعين الجهاد، إذا تعين الجهاد. إذا الأول لا بد من استئذان الوالدين في أي جهاد؟ في جهاد الطلب الذي هو فرض كفاية. معنى فرض كفاية أنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. معنى ذلك أن إذا قام به البعض يكون في حق الآخرين من باب التطوع لا من باب الفروض. كذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في كتاب الجهاد في باب استئذان الوالدين، ذكر أن الحديث الذي رواه البخاري إنما هو في جهاد الطلب، والحديث الذي رواه الإمام ابن حبان رحمه الله إنما هو في جهاد الدفع. كذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله أيضا في نيل الأمطار، وقال ذلك كل من وقفت على قوله من الفقهاء ومن المحدثين ومن المفسرين. هكذا جمعوا بين الأحاديث. تلك الأحاديث إنما هي في جهاد الطلب الذي هو فرض كفاية، وهذا الحديث إنما هو في جهاد الدفع الذي هو فرض عين. ثم نتأمل ونتمعن في هذه الروايات، من السائل؟ من المستأذن؟ من الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجهاد دون إذن والديه؟ ثم حثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الاستئذان، هل هو أبو بكر؟ هل هو عمر؟ هل هو عثمان؟ هل هو علي؟ هل هو طلحة؟ هل هو الزبير؟ هل هو عبد الرحمن؟ هل هو أبو عبيدة؟ هل هو سعد؟ هل هو سعيد؟ ما ذكر من هو؟ هو رجل مبهم، هذا يبحث عنه شراح الأحاديث. جاء رجل، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يهتم بذلك شراح الحديث كثيرا، فيبحثون عن اسم ذلك الرجل أو اسم تلك المرأة، وإن كان ليس في معرفة أولئك الرجال المبهمين ولا في معرفة تلك النساء المبهمات كثير عمل أو كثير فائدة، ولكن ها هنا لنا أن نسأل من هو ذلك الرجل. لما؟ لأننا تتبعنا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجدناه صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا من نعرف من كبار الصحابة باستئذان الوالدين، مع أنهم شهدوا الوقائع جميعها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدوا المعارك والغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تخلفوا عن تلك الغزوات. مع ذلك لم يأتي في السنة ولم يأتي في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقفهم أو أوقف أحدهم فسأله عن استئذان الوالدين، هل استأذنت أو لم تستأذن؟ فهذا يدلنا على أنه ثم احتمالات في أولئك السائلين، أو قد يكون سائلاً واحداً، قد يكون صغيراً، قد يكون هو المعين الوحيد لوالديه، لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس معهما. هذه احتمالات، وكما يذكر أهل الأصول أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل أو ضعف به الاستدلال، فهذه احتمالات تذكر في مثل هذا الحديث الذي كان السائل فيه مبهما، لم يكن معروفا من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتكرر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الأمر لعامة أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فحصل هذه الاحتمالات. لذا ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله كما في المحلى المجلد السابع صفحة 292 قال: يجب الجهاد بإذن الوالدين، أو قال: لا يجوز الجهاد إلا بإذن الوالدين، إلا إذا غزا الكفار قوما من المسلمين فيجب نصرتهم، أذن الوالدان أو لم يأذنا، أذن الوالدان أو لم يأذنا، ثم استثنى فقال: إلا إذا كان نفيره مضيعا لهما. بمعنى ماذا؟ أنه هو المعين الوحيد للوالدين، فإذا ترك الوالدين هلكا. عند ذلك استثنى الإمام ابن حزم رحمه الله هذه الحالة، ولم أرى من الفقهاء من ذكر هذه الحالة إلا الإمام ابن حزم رحمه الله. قلت لعله أخذ ذلك من هذه الاحتمالات الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لذلك الرجل المبهم: ففيهما فجاهل، أو اذهب فاستأذنهما، أو نحو ذلك. فإذا في جهاد الطلب لا بد من استئذان الوالدين، يجب ذلك وجوبا كما نص على ذلك جمهور أهل العلم رحمهم الله. وأما في جهاد الدفع فلا يشرع إذن الوالدين، ولا يجوز طاعة الوالدين في النهي عن الجهاد المتعين. كيف قلنا ذلك من ناحية أصولية؟ نحن قررنا ذلك آلفا من ناحية حديثية. كيف قلنا بذلك من ناحية أصولية؟ أهل العلم رحمهم الله يذكرون في الفروض وفي الواجبات عند التزاحم والتعارض لا بد من مرجح، لا بد من مرجح. ويذكرون مرجحات كثيرة. فمثلا دخل رجل للمسجد والخطيب يخطب يوم الجمعة، فالإنصات لكلام الخطيب واجب، وتحية المسجد على الصحيح واجب، فأيهما يقدم هذا الرجل؟ أيقدم الإنصات وهو واجب عنده، أم يقدم تحية المسجد وهي واجبة عنده؟ يقال يقدم تحية المسجد. لما؟ وهي واجبة، والإنصات واجب، وهذا الواجب تزاحم مع هذا الواجب. يقال إن تحية المسجد واجب مضيق، والإنصات للخطيب واجب موسع. فإذا تعارض الواجب المضيق مع الواجب الموسع يقدم الواجب المضيق على الواجب الموسع. ثم كذلك إذا تعارض ما هو فرض على الفور مع ما هو فرض على التراخي يقدم ما هو فرض على الفور على ما هو فرض على التراخي. نأتي إلى مسألتنا، يقال إن جهال الطلب فرض كفاية، وإن بر الوالدين فرض عين، فإذا تزاحم جهال الطلب مع بر الوالدين فيقدم بر الوالدين على جهال الطلب. لما؟ لأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية. أما إذا تعين الجهاد، وذكرنا في الدرس الأول المواطن التي يتعين فيها الجهاد، وذكرنا أن أكد تلك المواطن إذا دخل الكفار أرضا من أراضي المسلمين أو ارتد الحاكمون عليها، عند ذلك يتعين الجهاد بالإجماع كما ذكر أصحاب المذاهب الأربعة وذكر غيره. إذا تعين الجهاد فيما يعرف بجهاد الدفع كما ذكرنا وهو آكل فروض الأعيان مع بر الوالدين مع استئذان الوالدين، إذا تعارض هذا مع هذا فنقول إن بر الوالدين فرض عين وإن جهاد الدفع فرض عين، فهذا فرض عين وهذا فرض عين، أيهما يقدم؟ يقدم الجهاد على بر الوالدين. كيف قلنا ذلك؟ قلنا ذلك كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرحه على الصحيح، قال إن الجهاد مصلحة عامة وبر الوالدين مصلحة خاصة. فإذا يقدم الجهاد جهاد الدفع لما؟ لأنه مصلحة عامة تعم جميع المسلمين تعم المستضعفين، وأما بر الوالدين فهو مصلحة خاصة متعلقة بالأب وبالأم. فإذا من هذا الباب أولا قلنا بتقديم جهاد الدفع على بر الوالدين. أما ثانيا فكما قال الإمام البغوي رحمه الله، قال إذا تعين الجهاد فلا إذن لهما فإن طاعتهما معصية. الجهاد إذا تعين كما قال العلامة ابن عابدين في مسألة إذا دخل الكفار أرضا من أراضي المسلمين، قال يصبح الجهاد كالصلاة والصيام، كالصلاة والصيام كما في الحاشية. شيخ الإسلام يقول أعظم من ذلك كما في الاختيارات الفقهية، قال فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ولا يشترط له شيء. من أين أخذ ذلك؟ أخذ ذلك من أحاديث كثيرة، منها الحديث الذي أخرجه في الصحيحين أن رجلا جاء مقنعا من حليب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحد إحدى الغزوات، فقال يا محمد أسلم أو قاتل؟ قال أسلم ثم قاتل، أسلم ثم قاتل. فأسلم فقاتل فقتل ولم يركع لله ركعة، فشهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشهادة. فإذا هذا الرجل أسلم وكان في ذلك الوقت يتعين عليه الجهاد. لما؟ بأي الأسباب؟ في أي المواطن؟ لأنه حضر الصف، لأنه حضر الصف فتعين عليه الجهاد، فكان مباشرة بعد الإسلام القتال، قاتل فقتل رضي الله عنه وأرضاه. وهذا ما يعرف عند أهل العلم بواجب الوقت، يعرف المسلم ما هو واجب الوقت فيقوم به ويؤديه. فمثلا هو يمر والديه ثم دخل وقت صلاة العصر، هل يقول أيهما أفضل، الصلاة أم بر الوالدين؟ هذا السؤال لا محل له هاهما. لما؟ لأن واجب الوقت هو الصلاة وليس بر الوالدين. فإذا دخل وقت صلاة العصر فواجب الوقت هو أن يقوم بأداء صلاة العصر. إذا دخلت أشهر الحج وهو لم يأتي بحجة الإسلام فواجب الوقت عليه الحج وليس بر الوالدين وليس طلب العلم إلى غير ذلك من العبادات والقربات. إذا حال عليه الحول وقد بلغ المال عنده النصاب وحال عليه الحول فواجب الوقت أن يؤدي الزكاة. إذا منعه الوالدان من أداء الزكاة فلا طاعة لهما في ذلك ولا ينشغل ببرهما عن أداء الزكاة، كما أنه لا ينشغل ببرهما عن إقام الصلاة، كما أنه لا ينشغل ببرهما عن الحج في سبيل الله، كما أنه لا ينشغل ببرهما عن الصيام، وهكذا فيما يعرف بواجب الوقت. كذلك إذا دخل الكفار أرضا من أراضي المسلمين فواجب الوقت هو الجهاد في سبيل الله. فإذا تعارض بر الوالدين مع الجهاد، جهاد الدفع، فينشغل بواجب الوقت وهو دفع الكفار، دفع العدو الصائل وإن قصر في برهما. ثم كما ذكرنا إن طاعة الوالدين في ذلك هي من المعاصي، كما أنهما لو نهى الوالد أو الوالدة الابن عن صلاة الجماعة فنقول له صل جماعة وإن كان الوالد لا يأذن بذلك وإن كانت الوالدة لا تأذن بذلك، هل أنت عاق لست بعاق. كذا يقال في الزكاة، يقال في الصيام، يقال في الحج، يقال في الجهاد الواجب، لأن الجهاد كما أسلفنا قد تعين، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل كما جاء في النصوص في ذلك، كما في الحديث عند مسلم إنما الطاعة في المعروف، وكما في الحديث عند أحمد لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. فإذا بفهمنا للتأصيل الحديثي والتأصيل الأصولي نفهم هذه المسألة، ولا يستطيع أولئك أن يلبسوا علينا في هذه المسألة التي كثر فيها اللغط والتلبيس والتدليس. بقي أن ننبه ختاما على مسألة ينبغي أن لا تغيب عن ذهن المجاهد في سبيل الله تعالى، ألا وهي أن أعظم البر هو الجهاد في سبيل الله تعالى. إن كان ذلك الرجل العاصي القاعد عن الجهاد في سبيل الله قد وفر لوالديه البيت الواسع والفراش الوثير والسيارة المريحة والمكيفات وغير ذلك من سبل النعيم الدنيوي ومن سبل الترف، ويحتسب أن كل ذلك من البر، فإن المجاهد في سبيل الله إن قتل شهيدا فإنه يقدم لوالديه جنة عرضها السماوات والأرض بإذن الله تعالى. كيف ذلك؟ ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما عند أبي داود في سننه وعند أحمد في مسنده أنه قال للشهيد عند الله 6 خصال، وذكر منها ويشفع في 70 من أهل بيته. ولا شك ولا ريب أن أول من يدخل في أهل البيت هم والد الشهيد وأم الشهيد. فإذا الشهيد بإذن الله تعالى إن أذن الله له وتقبل منه يشفع لوالديه، فيكون ذلك من أعظم البر للوالدين، كما أشار إلى ذلك العلامة النحرير الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا هذا من أعظم البر. ويشار هاهنا كمسألة هامشية على هذا الدرس أن محل الاستئذان من عدمه للوالدين إنما هو كما نص أهل العلم رحمهم الله، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله والإمام النووي رحمه الله والشوكاني رحمه الله وغيرهم، إنما ذلك للأبوين المسلمين. أما لو كان الأبوان كافرين أو مرتدين فلا محل لهذه المسألة والخلاف الوارد فيها في مسألة جهاد الطلب، هل يستأذن الوالدين أو لا يستأذن، إنما هو كما أسلفنا للوالدين المسلمين اللذين لم يسقط أو يتلبس بناقض من نواقض الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولآبائنا.